هذا البرنامج برعاية الله يحييك يا شيخ. الله يسعدك. هلا بالشيخ عمر. والله شو اسمه انا احيانا اطلع اسمع شوي. الله يكرمك حبيبي. يلا السلام عليكم. كيف الحال؟ اهلا وسهلا. انا اقوامكم في المسجد. كيف الحال؟ انا بخير. هلا بالشيخ. الله يحييك. السلام عليكم. بخير. الله يكرمك. الله يحييك. يا رحمة قومناكم وشكرا الحال. الله يحفظكم. هلا يلا حيا. شلونك اليوم؟ اخبار ابو الشيخ تعال الماضي كنت تعبان. الله يخليك. تسلم يا حبيبي. الله يخليك. الله يكبر الموضوع. توكلنا على الله. الموضوع سهل. الله يجزاكم خير. مرحبا الف. يلا حيا. الله يكرمك. شلون صح؟ على الشيخ احمد. اخباركم؟ الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. شفتوا الشباب؟ بسم الله. استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا تناظروا سدوا الخلل. بسم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

وهو جالس يكلمهم الرسول، تخيلوا الآن طلع رجل سيدهم كبير اسمه بحيرة ابن فراس، ولما طلع وقال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم الرسول جالس يعرض ان هذا دين واني انا رسول رب العالمين واني اقول لا تفلحوا وانكم ستنقذون انفسكم من النار، وجالس يكلمهم وانزل الله عليه قوله كذا، وفي هذا كبيرهم بحيرة يسمع النبي ويتكلم، التفت اليه ويقول لجماعته ان هذا الفتى لو اخذناه لأكلنا به العرب. الرجال ذا يقول كلام كبير، وهذا اللي يتكلم واثق من نفسه وفاهم وش جالس يقول، ويعني هذه شهادة ان هذا الرجل ناجح، الفكرة اللي عنده فكرة كبيرة وعنده هم كبير. هذا الانسان الفتى، طبعا الفتى يقول هم باب الاحتقار لانه يرى انه سيد، لكن ايضا كلامه فيه نوع من الجد ونوع من الثقة، وهذا لو اخذناه لفتحنا واخذنا به اكلنا به العرب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي عليه، هو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الان يتحدثون كل هذا الحديث والنبي ينظر اليه، فنظروا اليه قال له ارأيت يا محمد ان بايعناك، ان نبغى نبايعك، واخذناك لبلادنا وحميناك حتى تؤدي رسالتك، واذا اظهرك الله ايكون لنا الحكم من بعدك؟ شفتوا الذكاء، يقول حنا بنبايعك وناخذك معنا ديرتنا وننصرك، بس اذا صرت رسول يعني بمعنى انتشرت رسالتك ومكن الله لك، بعدين لو مت ولا تركت البلد يصير الحكم لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر هذا العرض، وهذا طبعا يدل على ذكاء الرجل ودهاءه، وان هذا الرجل عنده فاهم، الرسول حاس بوضع هذا الرجل يعرف انه فاهم ماذا يريد، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبلغ الرسالة. فراسة هذا الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، الملك لله وحده يضعه حيث يشاء، انا هذه رسالة ما يبلعب، ما نبنى ماسك حكم ملك، انا ما نب ملك، ثم بعد ذلك اورثها لكم، الحكم لله وحده يضعه حيث يشاء. الرسول واقف الان مضطر، انت يا محمد ودك احد ينقذ، قل له ما هي مشكلة، انتم بايعوني واحموني وحط اللي في ذهنك بمعنى وحققه وبعدين لا تعطيهم شيء، لا. فاجاب الملك لله وحده، الملك لله وحده، وهو يرد على سيدهم، فقال بحيرة تريدنا ان نهدف نحورنا نقدم رقابنا للعرب حتى اذا اظهرك الله وصار لك قيمة تركتنا وما ملكتنا، روح ما نبغى منك شيء، امش بس توكل على الله، احنا هونا لا نريدك. طبعا الرسول يناظر هذا الرد ما التفت إليه، انا عندي مبدأ وعندي رسالة، انا هالكلام ما يأثر فيني وانا واضح في منهجي. قام الرسول وهو يريد المشي، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحماية لكن رسالته اعظم ولازم يحطها في احسن مكان وافضل، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم يحطها في احسن موضع حتى تنتشر هذه الرسالة. هذا موقف. المحاولة الاخرى في قبيلة ايضا من بني عامر بن صعصعة، ولهم رجل اسمه بجرة ابن قيس كبيرهم سيدهم، ما كان موجود طبعا الرسول الان وين فيه، في منى يدور على الخيام على القبائل، وبجرة ابن قيس مو موجود، ودخل على الخيمة خيام هؤلاء القبيلة فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الحماية ووافق، قالوا خلاص الرسول اجل نجحنا، نعم نبايعك يا محمد ونحميك والموضوع عندنا. والرسول توه بيحط بنود الاتفاق، رجع سيدهم بجرة بن قيس ودخل، خير ايش عندكم؟ قالوا هذا محمد ابن عبد الله، هذا غلام قريش، شوفوا قلة الادب، قال من انت وماذا تريد وش اللي دخلك علينا؟ فقالوا له طبعا اللي كانوا في الخيمة، قالوا هذا رجل اخا قريش جاء يعرض علينا ما عنده، قال ما لكم ولا اتركوه. فقالوا انه يزعم، شوفوا الكلام، انه نبي، يعني مو برسول اصلا، هو تراه يزعم انه نبي وهو يقول يريد المنعة والحماية ليبلغ رسالة ربه. قال بجرة فماذا قلتم له؟ شو قلتوا له؟ قالوا قلنا له على الرحب والسعة، الله يحييك. فرد عليهم قال ما رأيت احدا سيرجع من منى بشر مما سترجعون به اذا اخذتم معكم هذا الرجل. بجرة هذا قصير النظر، وإلا تخيلوا انه او النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شو يكون وضعه الان، وضع قبيلته الى اليوم. لكن وانا اقولها لكم وكل من يشاهدني الان، اياك ان تضيع الفرصة. ترى العناد احيانا والمشي على الخطأ، وانت احيانا مقتنع ان هذا صح، ترى هذا ما يوصلك الى نتيجة خطأ والى سلبية، وقد تضيع منك فرصة ما تتكرر.

في شيء لخبطه الرجال هذا، لكنه خايف. سعد بن معاذ قوي وراه قوم، فلما اقبل عليه قال ماذا فعلت؟ قال حدثتهم فاستجابوا. انا يبي طم يهدي الامور، لكنني سمعت امرا لا يسرك. يقول انا سمعت كلامه بزين. قال وما ذلك الامر؟ قال سمعت انهم يقولون، اسمعوا الكلام، سمعت انهم يقولون انهم سيقتلون اسعد بن زرارة ولد خالتك عشان يقهرونك، يحط راسك في الارض. راح انقذ ولد خالتك قبل يموت. يقول انا ابغى احرك، ابغى يروح يسمع بس من مصعب الكلام. قال كيف يقتل اسعد وانا حي؟ ابن خالتي لا يكون. يقول سعد بن معاذ ويقمز سعد ويدخل. يوم اقبل عليهم قال له جاك سعد بن معاذ فكن معه كما كنت مع اسيد. يقول فلما اقبل سعد بن معاذ قال من سيقتلك؟ قال ما في احد بيقتلني، من بيقتلني؟ انا ما احد بيقتلني. فعلم سعد ان هذه حركة. قال ماذا تريد انت؟ انت من انت؟ قال انا مصعب بن عمير. قال حدثني. يقول فجلس يحدثه، يقول فاذا بوجه سعد يتغير، فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. شوفوا سعد ايش قال. قال ماذا تريدون مني؟ وش تبوني اسوي؟ يا جماعه الاسلام مو بنوم، اللي نايم للان ما قام. صح صح صح صح، الاسلام حي، الامه تتحرك في حرب على الاسلام. فدخل سعد بن معاذ وراح الى قومه، فلما وقف قال يا اوس ماذا تقولون في سعد بن معاذ؟ وش تقولون فيني؟ قال رجل كريم، ابن رجل كريم، ما عرفناك الا رجل مقدام وفي. قال وماذا تقولون في عقلي؟ قالوا انك رجل فينا ذو عقل وحكمة. قال والله ان لساني من السنتكم حرام، ولساني من السنة رجالكم ونسائكم واولادكم حرام. يعني لا احد يكلمني ولا اكلم احد حتى تؤمنوا بالله ربا وتشهدوا ان محمدا عبد الله ورسوله. يقول وقفت القبيلة فقالت يا سعد والله لا تدلنا الا على ما ينفعنا، نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شفتوا الستة هذولي؟ هذولي هم الرجال، مو بالكلام الفاضي. فتسلم القبيلة، القبيلة كلها، لان الايمان. وانا انادي كبار القوم، وين شيوخ القبائل؟ وين كبار القوم اللي لهم منصة وفاتحين بيبانهم؟ وين من مكنها الله من قومهم من ربعهم من جماعته من ديرته؟ وين الكبار؟ وين الوزراء؟ وين المسؤولين؟ ليكون الايمان في قلبك ثم بثه الى الناس. وين النساء؟ وين مديرة المدرسة؟ وين مديرة الجامعة؟ وين اخواتنا اللواتي يجتمعنا مع عشرات وعندهم جروبات؟ اين انتم؟ دعوتنا غالية، ديننا غالي، نبينا تعب، نبينا اوذي، نبينا عانى معاناة شديدة حتى يبلغ هذه الرسالة. قوموا انهضوا، قم فانذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. اصبروا على طاعة الله وعلى الدعوة الى الله جل وعلا، على الحق والتوحيد وعلى العلم والحكمة التي امرنا بها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسعد بن زرارة مات بعد هجرة النبي، تدرون بكم؟ هذا للشباب. هو لم شاف الرسول عمره 21 سنة، ومات بعد هجرة النبي بسنة، يعني مات عمره 25 سنة. يا جماعة مصعب بن عمير هذا اللي كان سفير النبي مات بعد الهجرة بسنتين. يا جماعة سعد بن معاذ هذا الذي أسلمت قبيلته على يده مات بعد الهجرة بثلاث سنوات. أسلم عمره 30 سنة ومات عمره 37 سنة، 7 سنوات أسلمت على يده قبيلة. ويوم مات سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن، والنبي دخل المسجد يصلي عليه ورفع ثوبه شمر. قالوا نزل ثوبك يا رسول الله، ليش تشمر ثوبك؟ قال والله اني لا اجد لرجلي موضعا، فان الملائكة سدت المسجد لتصلي على سعد بن معاذ. 70,000 ملك نزلوا من السماء يصلون على سعد بن معاذ. 7 سنوات يا جماعة، 7 سنوات اهتز له عرش الرحمن وصلى عليه 70,000 ملك. يا خسارة، عيب والله، عيب على امة عددها مليار، امة عددها مليار يهان نبيها صلى الله عليه وسلم، وحنا نطبل ونصفق ومهرجانات وضياع اوقات واختلاط ومنادات بالتوافه، وكأن الامة خلصت كل مشاكلها. يا جماعة اتقوا الله، الاسلام غالي، النبي صلى الله عليه وسلم تعب، الامة تحتاج صبر، الاسلام يحتاج من يناصره. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي اوصل الدين لنا يهان،

حفاظ على أهل بيتكم تحافظون عليه كما تحافظون عليهم، وضوح، شجاعة، أنا القائد تدفعون لي فلوس، تكونوا معي إيجابيين، تصلحون في الأرض، تحموني أنا وأصحابي كما تحمون رجالكم ونساءكم. هم في الاجتماع جالسين، طبعا تخيلهم جالسين، يعني أي لحظة ممكن يطب عليهم واحد من قريش وممكن يكتشفونهم، وأبو بكر وعمر على الجبال، العباس يطلع راسه يشوف أبو بكر ذا الشر ولا لا، ومن هناك يطلع راسه مصعب عمر أشر ولا ما في أحد، الدعوة هاجدة والليل ماشية في الأوضاع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظر ماذا يقولون. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها توافقون يا جماعة لو قال لكم الرسول الشروط؟ لحظة لا تردون علي، لأن أبغاكم تردون إذا ردوا كذلك الأنصار على النبي. أتحدى أكبر مجامع الفلسفة وأكبر الأحزاب السياسية أن تجتمع باجتماع بهذا الرقي وهذه الشفافية وهذا الوضوح وهذه الشجاعة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، قالوا له طيب وماذا لنا؟ وش تعطينا طيب؟ إن لو حطينا الخمس شروط. قام الرسول قال لكم الجنة بس، تبون الجنة نفذوا ذلك. ما قال الرسول طيب ليش ما قال لهم ما وعدهم فلوس؟ مع أن الفلوس جت بعد الفتح. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما وعدهم كذلك مثلا بالفتوحات مع أنها جاءت الفتوحات؟ ليش ما وعدهم بقيادة الأرض مع أنهم قادوا الأرض؟ لا، انا ما ابغى اطمعكم بالدنيا، ولا توقعون عقد بيني وبينكم على اساس دنيا رعاع ما لها قيمة. تريدون الجنة يا مرحبا ومسهلا، ما تبغونها مع السلامة. بالمناسبة ترى الانصار الى اليوم لم يتقلدوا اي منصب سياسي، وهذا هو اتفاقهم مع النبي في ذلك الوقت حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الجيوش من قادها؟ خالد، ابو عبيدة، سعد، كلهم من وين؟ من المهاجرين، ما من الانصار. الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم من المهاجرين، ما في أحد من الأنصار، لأن الإسلام أرادهم كذلك. كان الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية، ولا واحد من سلالة الأنصار حكم، وكأن هذا الاتفاق قائم، يعني بالمعنى كأنكم يا أنصار تعطون ولا تأخذون، لكنكم ستأخذون أغلى ما يملك الدنيا كلها وهي جنة رب العالمين كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا رمز لهم، لكم الجنة، هذا نموذج لا يتكرر. افتح اي كتاب في السيرة اتحداكم تجدون الكلام الرسول فقط قال ولكم الجنة ثم نقطة، يمكن يكون في استفهام ولا تعجب مدري، لكن ما في شيء اكثر من ذلك، لان هذا الموجود. حتى لما جت الفلوس يوم حنين جلس الرسول وزع على قريش، خذ يا ابو سفيان 100 ناقة، خذ يا حكيم بن حزام 100 ناقة، خذوا يا قريش 100 ناقة، والانصار تفرجون ما اعطاهم الرسول شيء، كيف تعطي قريش؟ فقالت قريش أو قالت الأنصار لقد وجد النبي أهله، نسانا، رجعوا ربعه وجماعته وقبيلته وتركنا. لا، فقام سعد بن عبادة أنصاري فذهب للنبي، هذا الكلام بعد الهجرة بعد 8 سنوات، قال يا رسول الله إن أهل هذا الحي من الأنصار يقول إنك وجدت أهلك. قال أنت ماذا تقول؟ اتركهم هم. قال أنا واحد من قومي أقول بقولهم يا رسول الله، انا اقول مثلهم، انا ماني بأترك قومي. ثم قال عليه وسلم اجمع لي الانصار، جمعهم لي. فاجتمعوا الانصار، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الانصار اذكركم يوم العقبة، اذكركم يوم العقبة، اذكركم يوم العقبة، لقد بايعتموني على الجنة، اوجدتم في انفسكم من لعاعة الدنيا؟ الفت بين قلوب القوم بهذا المال، واما انتم سبقتموهم بالايمان، أفلا ترضون يا معاشر الأنصار أن يذهب الناس ويعود الناس بالشاة والبعير والجمل وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم ترجعون بي أنا وتأخذون الحق، اتركوا الدنيا لهم، أما أنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم لكم الجنة. ثم قاموا قالوا بايعناك، بايعناك ولنا الجنة يا رسول الله، ما نبغى الدنيا. هؤلاء الصادقون، ارجع ولو انت مكان الانصار اسألكم بالله ماذا ستقولون. قاموسنا اليوم لو اردنا ان نعيد ونقرأ لوجدنا الشيء الغالي. الجنة غالية، امتار الجنة مين مثل امتار الارض؟ الموضع في الجنة، النبي يقول لموضع صوت احدكم في الجنة خير له من الدنيا وما عليها. واحمدوا ربكم على امة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا حديث الرسول، ما تزينت الجنة لامة ما كما تزينت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله يعني أن لكم تتزين لكم الجنة كل يوم. يقوم البراء بن معرور، أختم بالقصة هذه، البراء بن معرور وقام يا رسول الله قال له يا ابو رسول الله امدد يدك نبايعك والذي بعثك بالحق لنحمينك كما نحمي اولادنا ونساءنا فامدد يدك نبايعك. اهل حرب واهل قوة ثم كابرا ورثنا الحرب كابرا عن كابر ونحن عندنا كذلك القوة. في واحد قاعد جالس ما تكلم بناظر البراء يقول له امدد يدك يا رسول الله امدد يدك. اللي جالس هذا اسعد ابن زرارة يشوفهم تسخنوا تحركوا وشاف ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم ما يريد. قام رجل اسمه الان ابو الهيثم ابن تيهان هذا جديد اول مرة شبه الرسول قال يا رسول الله ان بيننا وبين اليهود عقود في اتفاقيات قديمة وقدومك يعني نقطعها فهل اذا اظهرك الله وانتصرت تعود الى قومك وتتركنا ونكون قد قطعنا حبائلنا مع اليهود؟ هذا ذكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا بعد يناظر عشر سنواته بعيد فالرسول ابتسم وقال كلمة قال بل الدم الدم والهدم الهدم يعني دمي من دمكم والهدم الهدم يعني القبر ولذلك الرسول دفن في المدينة والهدم الهدم وهذا هو الوفاء. كلمات قليلة لكنها عميقة عليه الصلاة والسلام. قال النبي واحد ومنكم كلكم مني وأنا منكم. فقام القوم كلهم قال أسالم من سالمتم وأعادي من عاديتم ولذلك وفى. لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام جاء ما كان له بيت في مكة قال له القوم اذهب الى بيتك قال وهل ترك لنا عقيلا بيتا انما ابنوا لي خيمة وساعود مع الانصار الذين بايعوني عند العقبة. اطمئنوا يا انصار ترى الخيمة اللي حطيتها في فتح مكة عشان ترتاحون لان لو الرسول بنى بيت كان يقول لا بيسكم عدو جاي لكن خيمة تراني بصفطها الخيمة وبروح معكم برجع للمدينة. فاطمأنوا الانصار فقاموا كلهم يبكون قالوا سالم من سالمتم واحارب من حاربتم. فقال امدد يدك نبايعك يا رسول الله. فقام اسعد بن زرقة لحظة لحظة لحظة لا تبايعون استأذنك يا رسول الله. اسعد مسلم هو اللي جابهم ثم التفت على القوم لانه يبغي يأكد شافهم جاهزين قال يا قوم اصبروا واصغوا الي انظروا على ماذا تبايعون الرجل انكم تبايعون ما قال النبي في الرواية يبي يقول لهم ترى الان فكروا زين انظروا على ماذا تبايعون الرجل على حرب العرب والعجم والابيض والاسود والا اتركوه من الان ولا تخذلوه اذا احتاج اليكم. قالوا امضي بيدك عنا مد يدك يا رسول نبايعك خلاص احنا عارفين اللي تبي تقوله. فمدوا ايديهم يقول الراوي فبدأوا يتزاحمون حتى قلت هلكوا يطاقون لان في الرواية هل المقصود ان الرسول من بايعني اول يدخل الجنة اول هذا هكذا هم حسبوها وبعض العلم يرى هذا الرأي حتى اختلفوا من مد يده اول مصعب ولا اسعد بن زرارة. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدفع يده واذا بهم يتزاحمون عليها واذا بهم يبايعون عليه الصلاة والسلام وتم اللقاء. اسألكم بالله الان ومن يشاهدني وبناتي واخواني وشبابنا وعيالنا كلهم تخيلوا الرسول ما ديده اسألك بالله تخيلوها الان تبايعون يا شباب لو الرسول داخل عليكم ما ديده تمدون ايديكم له؟ يا بنات يا امه هذا رسولكم يبايع اسألكم بالله بايعوه على الصفاء بايعوه على التوبة بايعوه على ترك كل ما يخالف شرعه بايعوه ان تصدقوا معه بايعوه على نصرته بايعوه على الحق الذي جاء به بايعوه قلوا نعم نبايعك وقبلوا يده الكريمة وصلوا وسلموا عليه واذكروه في كل احوالكم. ثم هنا انتهى اللقاء ومدت الناس ايديها وقال النبي ربح البيع واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحث اولئك القوم وانتهت المبايعة. والبراء بن معرور يقول وبينما نحن جلوس تخيلوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم بايعتم مبروك يلا بايعتم انتهى الموضوع رجال ونساء قالوا اخرجوا يوم جاوب يطلعون قال لمصعب نذهب يا رسول الله قال لحظة قبل تطلعون الان نبغى نوزع المهام قال اخرجوا لي من بينكم 12 نقيبا جيبوا 12 رجال تعتمدون عليهم. قالوا ليش يا رسول الله؟ قال ابغى اسلمهم المهام. فاختاروا 12 رجل فلما اختاروهم قال لهم الرسول انتم تخلفونني في المدينة وانا هنا. طلع عبد الله بن حرام وطلع سعد بن زرارة والبراء بن معرور وسعد بن معاذ ثم قال انتم كفلاء على المدينة وانا كفيل على قومي هنا. طيب ما المطلوب يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نوزعنا لكم الادوار اذهبوا. في هالوقت هذا اسمعوا صوت يا قريش واحد ينادي اخرجوا فان هذا الصابئ الذي صبأ عن دينكم